على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 28 فبراير للعام 2013 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 18 من شهر ربيع الآخر للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 43 من منتهى الطرب. نلتقي. حسام فاروق على هندسة الهواء. النهاردة الخميس الأخير من كل شهر زي ما تعودنا بتكون مع طلبات مستمعينا. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة، في يعني عشان بس نحط حدود فاصلة لشهر مارس بإذن الله، الحلقة بعد القادمة بإذن الله هتخصص لاحتفاء بميلاد الفنانة الكبيرة ست نجاح سلام، ربنا يديها الصحة. فحنتظر اختياراتكم والحاجات اللي تحبوا تسمعوها، يعني بس عشان يكون معي فرصة متاحة ان انا اقدر اجمعها. الحلقة الخميس الاخير من شهر 3 برضو ان احيانا ربنا، هتكون مع ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ. واستاذنكم، هو الاختيار هيكون بين 3 اغنيات: قارئة الفنجان شيراتون 23/7، موعود الثانية، او سواح من حفل زفاف نجيبة عامر. لانه طبعا اغنية واحدة بمدة الحلقة، فحساسينكم هنختار واحدة من الثلاثة دول: قارئة الفنجان شيراتون 23/7، موعود الثانية، أو سواح حفل زفاف نجيبة عامر. حلقتنا إن شاء الله النهاردة طلبات مستمعينا حتتراوح بين المجموعة وكارم محمود، فايز أحمد، نازك، رؤوف ذهني، شادية، عمر فتحي، عزة عوض الله، فيروز، وعاشق الموال. أختنا سوزان مصطفى، هنبدأ مع أول طلب ليها، والسلام الوطني المقترح من فريد الأطرش. اتذاع قبل كده معلومة عنه أنه في 27 أكتوبر عام 1952 و 29 ديسمبر، في الفترة دي مشروع السلام الوطني تم تسجيله من حافظ سلامة، فيليبس راغب، حورية أحمد، محمد عبد المنعم، محمد عثمان محمد، حسن حفناوي، و فريد الأطرش. السلام الوطني المقترح من الأستاذ فريد الأطرش. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ودايما بشرف بأساتذتنا، مش أصدقائي، لهم أساتذة: دكتور مروان منصور، صديقي العزيز دكتور عبد المنعم، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، ومنتابع الأستاذ الدكتور نبيل حنفي محمود، كان طلب يسمع أغنية المجموعة. المجموعة وأغنية قد رفعنا العلم، شاعر عباس محمود العقاد، لحن عبد الحميد توفيق زكي، والتسجيل كان في 16 يوليو 1954. قد رفعنا العلم للعلا والفنا، في ضمار السماء حيا كم بلد للبنين مصر أم البنى كم بلد للبنين مصر أم البنى من عريق الجدود أمة الخالدين من يهبها الحياة وهبته الخلود قد رفعنا العلم شعر عباس محمود العقاد لحن عبد الحميد توفيق زكي. انضمينا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني مهندس خالد عروق اللي ليه فترة غايب عننا. شرفتنا يا باشمهندس خالد. صديقي العزيز الأستاذ السيد صبح الأستاذ محمود البرادعي والأستاذ ماركو هارون. فيه نسيتنا كان مفروض في بداية الحلقة أنوه أنه الاعتذار مني في الحلقة اللي فاتت مقطوعة موسيقية آخر حاجة قدمناها في الحلقة مقطوعة موسيقية كان هي المفروض لعبد المنعم الحريري أنا قلتها عبد المنعم البارودي فالأستاذ مصطفى خميس الله يكرمه يعني صحح لي المعلومة فبعتذر مرة تانية عن هذا الخطأ المقطوعة الموسيقية لعبد المنعم الحريري. صديقي العزيز دكتور عبد المنعم الطبيب الليبي كان طلب يسمع أغنية كارم محمود ياريتني من بورسعيد إسماعيل الحبروك زكريا أحمد تسجيل 11 ديسمبر 1956 يا ريتني من بورسعيد يا ريتني اسمي بطل بطل ونمر اسمي شهيد اسمي شهيد اسمي شهيد. الناس تشاور عليا وتقول بطل بورسعيد وقف بسطر ويدافع ويصد نار المدافع بقيت ويضرب بقيت يا ريتني من بورسعيد يا ريت يا ريت إن عشت اسمي بطل ونمت اسمي شهيد اسمي شهيد. يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد. واترك بطول الولادي ترويها بعدي بلادي وتقول فدائي شهيد شهيد شهيد كانت معاه بندقية في ايده بتساومية منها استجار الحديد منها استجار الحديد. يا ريتني من بورسعيد يا ريت يا ريت إن عشت اسمي بطل ونمت اسمي شهيد اسمي شهيد. يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد. وعيش وسرتي حكاية في كل قصة ورواية بطل ودايما جديد وفي كل بيت تمثال وفي كل غيط موال وفي كل بيت تمثال وفي كل غيط موال وكل شعبي نشيد وكل شعبي نشيد. يا ريتني من بورسعيد يا ريت يا ريت إن عشت اسمي بطل ونمت اسمي شهيد اسمي شهيد. يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد. إن عشت اسمي بطل اسمي بطل بطل ونمت اسمي شهيد اسمي شهيد اسمي شهيد. كارم محمود ويا ريتني من بورسعيد نسخة الاستوديو كتب اسماعيل حبروك لحن زكريا احمد. صديقي العزيز الاستاذ السيد صبح اللي بنسمعه النهارده كان المفروض هيتذاع في حلقه الخميس 31 يناير الحلقه اللي اتلغت فمعلش سامحني هنأجل برضو فريد معانا لان الاغنيه واخده لوحدها 16 دقيقه او 15 دقيقه ربع ساعه يعني فمعلش استسمحك انها تكون معانا في لقاء تاني. فيه الأستاذ جاد ناجي من سوريا والأستاذ أبو الطل من السعودية يا رب أكون نطقت الاسم صحيح. كان في طلب أيدته الأخت العزيزة ابنة الملحن الكبير عليه رحمة الله عبد العظيم محمد السيدة إيمان عبد العظيم محمد كانت طلبت تسمع أغنية لفايزة أحمد اسمها موطن الأحرار. الحقيقة أنا ما كنتش عارف لا المؤلف ولا الملحن بس عندي بيانات الأغنية البيانات اللي كانت معايا إن الأغنية اتنقلت من شريط تلفزيوني يوم 11 أكتوبر عام 1967 تسجلت مرتين ومكتوب إنه تذاع الأولى وتحفظ الثانية وفي موضع تاني مكتوب انه الشريط غير صالح للإذاعة. لا عندي مؤلف ولا ملحن للأغنية، بس كده عرفنا من خلال المشاركة دي انها من ألحان عبد العظيم محمد، ولو في معلومة ممكن نتشارك فيها. نسمع فايزة أحمد وموطن الأحرار. العالمين منائري فايز احمد وموطن الاحرار لحن عبد العظيم محمد بيغيب عن اسم المؤلف نتشارك فيه ان شاء الله لو حد عرفه من اساتذتنا يعني نتشارك في المعلومه. لينا صفحه على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني. الاستاذ الصافي محمد هتكون معنا ان شاء الله عايزه تعوض لنا النهارده. كابتن جواد كاظم من بغداد بأسعد برسائلك كابتن جواد. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني وحنسمع طلب من الأخت رغد كانت طلبت تسمع نازك في أغنية إذا الشعب يوما أراد الحياة شعر أبو القاسم الشابي ولحن رياض السنباطي. حنسمعها من حفل نادي الطلب العرب. الحفل أقامه السيد وزير الإرشاد بتاريخ 29 مايو عام 1954 المكان نادي ضباط القوات المسلحة بحضور الرئيس جمال عبد الناصر وصلاح سالم. اشترك في الحفل ده نادي رياض محمد عبد المطلب شهرزاد نازك وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وغنت السيدة شهرزاد للطلاب العرب في هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقامه السيد وزير الإرشاد القومي للطلاب العرب، وحي هؤلاء الطلاب الفن الشرقي المصري. والآن يعد المسرح الأمامي لاستقبال الفقرة التالية من هذه الحفلة الساهرة الكبرى التي ننقلها لكم أيها العرب من نادي القوات المسلحة بالزمالك. أيها السادة، بين الفقرة والفقرة يجتمع الطلاب العرب حول السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة وحول الرئيس جمال عبد الناصر والصاغ صلاح سالم لكي يجمعوا توقيعاتهم في هذه الألبومات التي تجمع توقيعات أبطال الثورة. وتتجه الأنظار ناحية المسرح المقام في نادي القوات المسلحة الذي يستقبل الآن مطربة من البلاد العربية هي نازك، ستغنينا الآن فاصلا من الغناء اللبناني يطرب له المصري والعراقي واليمني والسوداني وكل طالب وكل شاب هنا في هذا المكان، ذلك لأن كل كلمة تلقى هنا تلقى بالعربية وتجمعهم روابط قوية في الفن وفي الدين وفي اللغة وفي المشاعر وفي الآمال والآلام. نازك يقدم لنا لونا من الغناء العربي الأصيل، الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر Thank you. من لم يعانقه شوق الحياة تبخر في حرها واندثر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في حرها واندثر. فويل وويل لمن أسلمته الحياة إلى الضعف والعدم المنتحر. الرود واصف الرياح وصوت الماء. وغنت نازك هذه القصيدة العصماء لأبو القاسم الشابي، غنتها في هذا المؤتمر العربي الذي يعقد في هذه الليلة الكريمة من ليالي شهر رمضان، ودعا إليها وزير الإرشاد القومي المصري إخوانه من شباب العرب. نازك وإذا الشعب يوما أراد الحياة، من حفل نادي الطلبة العرب اللي أقامه السيد وزير الإرشاد المكان نادي ضباط القوات المسلحة، والتاريخ 29 مايو عام 1954. اللي قدم الأغنية أو اللي قدم الحفل عموما كان الراحل حسني عبد العزيز. بينضم لنا على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك الأستاذ عيسى متري، الأستاذ خضر النحفاوي ومهندس مجدي فتحي. فيه تعليق كان للأستاذ عيسى متري الذي أعلمه أن حليم الرومي لحن هذه القصيدة وغنتها سعاد محمد وحليم الرومي نفسه. فعلا يا أستاذ عيسى، وأنا يمكن صدفتني المعلومة دي وكتبتها على الشريط فعلا، بس جه هو الأكبر مني والأقدم في المجال البرامج يعني، فمسح على اللي أنا كتبه، راح كاتب بدل ما كتبت حليم الرومي راح شطب عليها وكتب رياض الصنباطي. مجال للبحث معنا وهمنا نطلع بالمعلومة الصحيحة يعني. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، ومؤرخنا الموسوعي دكتور مروان منصور من سوريا. كان أيام الاحتفال بذكرى رؤوف ذهني كان طلب يسمع أغنية لا ولم ولن، الكلمة عبد الجليل وهبي ولحن رؤوف ذهني، أرشدني إلى مكانها من حلقة ألحان زمان. التسجيل تم 3 يناير 93 واتزاع يوم الاثنين 4 يناير عام 1993. البرنامج اتزاع في التوقيت ده بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل رؤوف ذهني. نسمع رؤوف ذهني لا ولم ولن، لكن في البداية الفضل أصحابه يعني نسمع صوت الأستاذة هالة الحديدي. ورؤوف ذهني صديقي المستمع من الفنانين المعدودين الذين تتلمذوا على موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وتخرجوا في مدرسته ويعد من تلاميذه النابهين. عمل رؤوف ذهني سكرتيرا خاصا له عدة سنوات ونهل من منابع فنه، وشهد مولد العديد من بدائعه وروائعه الغنائية والموسيقية. واكتسب رؤوف ذهني رهافة الحس من أستاذه محمد عبد الوهاب، وكان صوت عبد الوهاب أول الأصوات التي تناهت إلى سمعه وهو يتلقى دراسته الابتدائية خلال الثلاثينيات. واستهل رؤوف ذهني مسيرته الفنية مغنيا بالإذاعة في مطالع الأربعينيات، حيث غنى لحنين جديدين أهداهما له أستاذه عبد الوهاب، هما لما انت عارفة الحق عليكي ولحن دنا واخد على خطري منك. وقد حرص عبد الوهاب على أن يقدم تلميذه بنفسه إلى مستمع الراديو، وبلغ من نجاحه أن قدمته الإذاعة في حفلاتها الخارجية التي كانت تقيمها على مسرح الباخرة سودان. ومارس رؤوف ذهني الغناء على مدى 14 عاما ثم اتجه بعدها إلى التلحين. ورغم أن إمكاناته الصوتية كانت متواضعة ولم تكن في ثراء مطربي زمانه، إلا أنه كان يملك حسا فنيا متميزا وأداء رقيقا معبرا ينفذ إلى القلب، فكان له خير عوض عن جهارة الصوت وقوته ورخامته ومساحته العريضة الواسعة. ومن رؤوف ذهني نستمع إلى هذه القصيدة من ألحانه لا ولم ولن، تأليف الشاعر اللبناني عبد الجليل وهبي مقام نهاوند، وقد استخدم فيها الملحن الكورس استخداما موفقا. لا أنساك لا لا لا لا لا لا ولم ولم لا لا ولم ولم لا لا ولم ولم لا لا ولم ولم لا لا ولم ولم أنساك لا أنساك لا ولم ولن. رؤوف ذهني لحنا وغناء والكلمات عبد الجليل الوهبي، سمعناها من برنامج الحان زمان اللي تم إذاعته بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل رؤوف ذهني. صديقي العزيز الدكتور عبد المنعم بفكرني برضو احنا لا ولم ولن ننسى زعل الأحباب اللي كنا سمعناها بصوت محمد أنديل وقلنا حنسمعها بلحن رؤوف ذهني. معلش يا منعم، هي زي ما قلت انه الحلقه دي كان المفروض انها هتتذاع الشهر اللي فات يعني 31 يناير، فاي طلبات لاحقه للتاريخ ده بيتم ترحيلها لبعدين، فهتكون معنا ان شاء الله حاضر. الصديقه رندا اغا كانت طلبت تسمع اغنيه شاديه سوا سوا، الاغنيه احنا زعناها قبل كده بس برضو يعني امام الحاحه لا املك الا ان استجيب. فتحي أورا منير مراد، والتسجيل كان في 14 فبراير 1961، والأغنية من مختارات الوحدة. احنا القرايب والجيران، احنا القرايب والجيران، وقلوبنا عامرة بالإيمان، ما نخافش غير من ربنا، ما نخافش غير من ربنا، احنا الحبايب من زمان، واحنا القرايب والجيران، احنا القرايب والجيران، وقلوبنا عامرة بالإيمان، ما نخافش غير من ربنا، ما نخافش غير من ربنا، من حبنا نفتح لحبه قلبنا ونقول له اهلا بك وسهلا عندنا، من قدنا سوا سوا طول عمرنا، سوا سوا من قدنا بس واحدة بين بلاد، بس واحدة بين بلاد، وحدة قلوب وحدة جهاد، وإيدينا في إيدين بعضنا، وإيدينا في إيدين بعضنا، بقينا قوة والاتحاد، مش بس واحدة بين بلاد، مش بس واحدة بين بلاد، الولاد وإيدينا في إيدين بعضينا وإيدينا في إيدين بعضينا. شوف النهاردة بقينا إيه عدونا، شوف تسوى ضربك وطردك من هنا من قدينا. سوا سوا شادية وسوا سوا كلمة فتح أورا لحن منير مراد. وأشكرك ست رندا أغا، أنا بتلكك عشان نزيل أغنية يعني. برضو شكر موصول للأستاذة نبيها كمون والأديبة مليكة الشجعي من كازابلانكا المغرب، أختنا هدى شعبان من لبنان، الأستاذ المحترم الأستاذ الدكتور رضا حامد. أستاذ دكتور رضا، إن شاء ربنا الأغنية اللي طلبتها احنا عرفنا أنها بصوت الطفل أمير، فحسزنك لان هي محتاجه وقت للتحويل، فانا عارف انه طلب من فتره فسامحني للتاخير، بس هتكون معنا ان شاء الله حاضر. صديق الاستاذ سيد عبد العزيز، اشكرك على رسالتك. وبسرعه كده الاستاذ الصافي محمد كان طلب يسمع اغنيه عزت عوض الله دول بنات اسكندريه، محمد سعيد احمد، وانا ما كنتش اعرف الاسم المؤلف، بس حبيب الكل عمنا ربنا يديله الصحه الاستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ هو اللي افادني باسم المؤلف. نسمع عزة عوض الله ودول بنات اسكندرية، كلمات محمد سعيد أحمد. Thank you. الله يا عيني على الصافة البحراوية عزة عوض الله ودول بنات اسكندرية، كلمات محمد سعيد أحمد. وللمعلومة برضو على نفس الشريط فايد محمد فايد يا منورة بيتي، وبدرية السيد بتغني الكورة. يا رب تكون الفقرة نالت رضاك الأستاذ الصافي محمد صديق العزيز. يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي وداد، فيروز كان طلب يسمعها الأستاذ عيسى متري. Thank you. وادي وتادي يا أنشودة البكرة ويا شعر الندى يا قامة من قصب السكر رخص العقد حلاوة مهما يزد يوم عليها تزد توقدي في خاطري وصفقي وغردي تستيقظ الأحلام في نفسي وتسقيها يدي وداد الأخوين رحباني وسجلتها في 5 أبريل 1955. الأستاذ عيسى متري كان في معلومة بيقول إن نسخة إذاعة القاهرة بيميزها عزف المندولين. معلومة تانية برضو أضافها إنه 48 قطعة نفيسة سجلتها فيروز في إذاعة القاهرة عام 1955. برحب بأصدقائنا اللي انضمونا على صفحة منتهى الطرب مع إبراهيم حفني على الفيسبوك، الأستاذ عبد الرحيم أبو سهل، الأستاذ محمد بدوي، خالد جمال، مولي أحمد، أسماء ميرو، والأستاذ سمير. أشكرك أسماء. حيكون معنا إن شاء الله حلقة شفيق جلال، بس من فضلك يعني حددي عايزة تسمعي إيه، وياريت يكون ما يكونش متداول من فضلك. الحلقة 26 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية شعبان. عاشق الموال نور المشمش في شجر والعين براخي الدلال افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب فال نور المشمش في شجر والعين براخي الدلال افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب فال ايدوا المشاعل بنجمة تزوقوا الشارع ببسمة نجيب. لحن محمد الموجي. إخراج إسلام فارس. قرب يا محبوب يا وردة حب فوق توبي قرب يقربنا السؤال ولما نكون سوا راح نبعد المحال كل يوم كل صبح أشوف نفسي أنا وإنتي صحبتين من الورد بنحب العشق اللي يرحب بينا ويقرب ويقربنا من بعض وأحس الحب حنية إن كان هنا أو على أي أرض على غصن الورد حبيتك على فرح الوعد حبيتك على شمس الكون حبيتك على قمر الليل حبيتك على المطر على الشجر في الكلمة في الفكرة على القمرة حبيتك يا حبيبي وناديتك بيوصلني الندى وأقولك الجواب روحي فدا ولما زورك ودق فوق الباب أحس قلبي بيرتعش فرحة وشباب أحلى شيء في الدنيا حبي حبي ليك وأحلى شيء في الدنيا أنتي وأنتي جنبي زي ظلي أحلى نغم بسمعه أنت وتوعد ولو حتى راح تبعد حنقرب المواعيد حنقرب ونتقابل ونتقابل ما بين ضحكة النجمة وبين ضي الهلال يا عاشق الموال ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال القمر ميل ومال على عاشق الموال على عاشق الموال وصلنا لنهاية حلقتنا، بس ما يفوتنيش ان انا ارحب بانضمام الاساتذة ملاك العمر ومحمد ابراهيم سرور، نغم مازن، اكرم الباقوري، محمود عرفة، محمد زيدان، كابتن اليوسف العربي، معلش عمر فتحي هيستنى معنا الحلقة اللي جاية عشان الوقت، دكتور حسن المؤامرات، وفرقة 16 لنجاح سلام. هنخليهم ان شاء الله الحلقة بتاعتها ان شاء الله في احتفالية بميلادها، واستاذنكم الاغاني اللي تحبوا تسمعوها في الحلقة بتاعت ست نجاح ياريت من فضلكم يعني تكتبوها على الصفحة عشان يكون بس متاح معايا وقت ان انا اقدر ادور عليها واحضرها. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني، شكرا حسام فاروق، ليكم مني جميعا كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، مع إبراهيم حفيظ.